يقول لاحظ كثير من الهنود يصلون السنة وهم جلوس علما بأنهم في صحة تامة، وهل صلاة السنة وقوفا أفضل من صلاتها جلوسا لغير المريض؟ نعم، صلاة السنة وقوفا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فالأفضل أن يتطوع الإنسان قائما. نعم. وإذا كان لديه عجز أو كسل فلا حرج عليه أن يصلي قاعدا، وفي هذه الحال يرجى أن يكتب الله له أجر القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. ويجوز له ولو بلا عذر أن يتطوع جالسا، ولكنه ينقص أجره بذلك.